بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: وما زال يتكلم عن طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه. قال: لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله به، وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه. هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي. وقال الإسنوي: يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة، لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله. انتهى. إذا تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، علمنا أن الأشياء المعفوة عنها لو كان في بدنه بعض الدمامل وكان في بعض البثرات أو وقفت عليه بعض الحشرات كالذباب مثلا وكانت قد وقفت على نجاسة، وهذه الأشياء التي لا يدركها الطرف، كل ذلك مما يعفى عنه. فإذا كانت من هذا القسم الأول فيصلي الإنسان بثوبه. أما إذا تنجس الثوب بشيء عيني، وهذا الشيء قد وضحت فيه النجاسة وحكمنا على الثوب بأنه نجس، نجد هنا عندنا مفترق طرق: إما أن نغسل هذا الثوب وإما أن نقطع هذا الثوب. ما معنى وهل يكلفنا الإسلام بإتلاف هذا الثوب؟ السؤال هنا مقرر على الشكل التالي: لو كان يحتاج الإنسان للماء مثلا 10 ليرات من أجل أن يشتري ماء في الزمان والمكان من أجل أن يتوضأ، فلم يجد ماء سواء للوضوء، فهو مخير. إن وجد الماء ب10 ليرات فعليه أن يتوضأ. كذلك لو وجد الماء من أجل أن يغسل ثوبه من أجل أن يصلي فيه ب10 ليرات في نفس المكان وفي نفس الزمان، يعني الشيء الطبيعي، وجب عليه أن يدفع هذه الليرات من أجل أن يغسل ثوبه أم لا؟ وجب عليه. إذا كان قطع الثوب، يعني قطع مكانا من الثوب، لنفترض مثلا يوجد في كمه نجاسة فقطع كمه، يحتاج هذا الكم بعد ذلك إلى إعادة خياطة، تكلف 10 ليرات فما دون. هو مخير الآن بين أمرين: بين أن يقطع هذا الكم مثلا الذي فيه النجاسة، وبين أن يشتري الماء. فهو مخير، لأن كل واحدة بكلفة واحدة. ننظر إلى العبارة ونعيدها: لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، قال: ولم يجد ماء يغسله به، وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع. يعني ننظر نحن، لو وجد الماء كان ينبغي عليه أن يدفع 10 ليرات مثلا. طيب لو قطع الثوب المكان الموجود فيه النجاسة، طبعا أراد إصلاحه بعد ذلك، تنقص قيمته. هل إصلاح هذا هل يساوي 10 ليرات؟ إن كان يساوي 10 ليرات فأقل، وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه. ننظر، لو أراد أن يستأجر ثوبا الآن، وجب عليه في أجرة الثوب أن يدفع هذا المبلغ؟ وجب عليه. هو مخير الآن بين قطع جزء من الثوب الذي عنده وفيه النجاسة، وبين استئجار ثوب آخر من أجل أن يصلي فيه. لكن لو كانت بلغت قطع الثوب، عندما قطع الثوب فإن الثوب كانت قيمته 100 صارت 80، وأجرة الثوب الآخر الذي يريد أن يكتريه 10 ليرات، عند ذلك هل يجب القطع؟ لا، لا يجب القطع. كأننا نقول دائما قاعدة، عندما نريد أن نتيمم، عندما نريد أن نتوضأ، عندما نريد أن نلبس، دائما يكلفنا الإسلام بالقيمة أو بأجرة مثل في الزمان والمكان. لذلك قال هنا لا يجب قطعه إذا كان هذا الثوب ينقص، يزداد، تزداد الأجر. إذا كانت الأجرة 10 والثوب ينقص أكثر من ذلك، عند ذلك لا يجب قطعه. أما لو كان يساوي بنفس الأجرة أو أقل، وجب القطع أم لا؟ وجب القطع. لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله به، وجب قطع موضعها، أي موضع النجاسة، إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه. هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي. وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء. يعني ننظر ثمن الماء كم للغسل بغسل الثوب؟ 10. واكتراء الثوب، اكتراء ثوب آخر من أجل أن يصلي فيه، 12 مثلا. الآن متى يجب القطع؟ يجب القطع إن كان دون 12، إن كان دون 12 يجب القطع. أما أكثر من 12 ينقص قيمة الثوب، عند ذلك لا يجب القطع. لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة، لأن كل منهما لو انفرد وجب تحصيله، لو وجد أجرة الثوب وجب تحصيله، لو وجد الماء للغسل وجب تحصيله، لو أراد أن يقطع موضعا من الثوب بشرط ألا يزيد هذا القطع عن ثمن الماء، أو يزيد هذا القطع عن أجرة، عن اكتراء الثوب، عند ذلك يجب القطع. وهذا هو الظاهر. وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر. قال الزركشي يعني لو قطعنا ولم يستر العورة فهل نستفيد من ذلك؟ لا نستفيد. ولم يذكره المتولي. والظاهر أنه ليس بقيد، بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك، يعني على القاعدة التي تقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلو وجدنا بعض الماء ألا نغتسل ببعض هذا الماء ونتمم بالتيمم؟ كذلك لو وجدنا بعض ثوب لستر العورة، هل نقول إما أن نستر العورة وإما أن يتعرى الإنسان؟ لا، ما لا يدرك كله لا يترك كله أو لا يترك جله. وهذا هو الظاهر. ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين، عندما أراد أن يصلي اشتبه عليه الأمر، ثوب نجس وثوب طاهر، ولكنه لا يستطيع أن يميز في البداية بين الطاهر وبين النجس، هل يجب على كل واحد منا إذا وقع في مثل هذا الأمر أن يجتهد أي الثوبين طاهر وأي الثوبين نجس؟ فينبغي أن يأخذ الطاهر بالاجتهاد وأن يبتعد عن النجس. كذلك لو كان هذا الأمر في بيتين، أي في مكانين، مكان طاهر ومكان نجس، فينبغي عليه أن يجتهد فيصلي فيما ظنه في اجتهاده في المكان الطاهر ويبتعد عن المكان النجس. قال فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد، يعني عنده ثوب أخضر وثوب أسود، في الاجتهاد تبين عنده في الاجتهاد في صلاة الظهر أن الثوب الأسود هو الطاهر والثوب الأخضر هو النجس. انتهى، صلى بالطاهر الذي اجتهد فيه صلاة الظهر وهو اللون الأسود. فإذا حضرت صلاة العصر فهل عليه أن يكرر هذا الاجتهاد أم يبقى على اجتهاده الأول؟ لا يجب عليه أن يجتهد اجتهادا آخر، لأنه اجتهد في الثوب وتبين أن الثوب الأسود مثلا هو الطاهر. فإذا حضرت صلاة العصر عند ذلك ينبغي عليه أن يصلي. هل ينبغي عليه أن يجدد الاجتهاد مرة أخرى؟ لا. فإن قيل إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض، أجيب بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى. في المياه لو أراد أن يتوضأ كان عليه في المياه إذا أراد الوضوء أن يجتهد، وباعتباره أنه يترك ذلك الماء فإنه يجدد الاجتهاد في كل وقت، لكن بقاء الثوب أو المكان نقول كبقاء الطهارة. فإن حكمنا عليه بالطهارة فإن الطهارة تستمر في الثوب أو في المكان، ومع ذلك وجدنا أنه لو صلى كما قلنا بالثوب الأسود ظانا طهارته صلاة الظهر ثم عمل اجتهادا آخر، ففي صلاة العصر تبين معه بالاجتهاد أن الثوب الأخضر هو الطاهر فخلع الأسود ولبس الأخضر فصلى صلاة العصر. السؤال هنا، هذا بالاجتهاد وهذا بالاجتهاد، وعندنا القاعدة لا رجحان بدون مرجح، ولم يستطع الآن أن يرجح طبعا في كل مرحلة لوحدها. في صلاة الظهر كان الراجح عنده بالاجتهاد هو الأسود، وفي صلاة العصر كان الراجح عنده الثوب الأخضر. طيب في صلاة العصر عندما صلى في ثوبه الأخضر الثاني هل يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر التي صلاها بالثوب الأسود ظانا أنه هو الطاهر؟ لا، لا يجب، لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد. لذلك قال الفقهاء مثلا كما مر معنا في استقبال القبلة، لو اجتهد الإنسان في القبلة فأخذ ناحية معينة، هذه الناحية وهو في الصلاة تغير اجتهاده فتحول في الصلاة في الركعة الثانية إلى مكان آخر، في الركعة الثالثة تغير اجتهاده فتحول إلى المكان الثالث، في الركعة الرابعة تغير اجتهاده فتحول إلى المكان الرابع. هل كل ركعة تتناقض مع الركعة الثانية؟ لا، كل ركعة باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض اجتهادا آخر. لذلك لا ينبغي عليه أن يعيد هذه الصلاة، ولا ينبغي عليه أن يعيد هنا الصلاة الأولى التي صلاها بالثوب، لأنه عندما صلى الظهر صلاها بثوب ظانا أنه طاهر، وعندما صلى العصر صلاها بثوب ظانا أنه طاهر ومجتهدا فيه، لذلك لا يجب عليه إعادة الأولى. ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما، الماء متوفر، قيل له إن أحد هذين الثوبين نجس، اجتهد في الثوبين فأخذ أحد الثوبين فغسله فطهره، والثاني إذن واحد صار طاهر بيقين والثاني طاهر بالاجتهاد، فهنا هل يصح له أن يصلي؟ طبعا بالنسبة للثوب الذي غسله صلاته صحيحة قطعا. طيب الثوب الثاني هذا مجتهد فيه لأنه اجتهد بين الثوبين فطهر أحدهما الذي ظنه نجس فطهره، والثاني الذي بقي طاهر ماذا عليه؟ ظانا طهارته. لو صلى في أحدهما صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. ولو جمعهما عليه، يعني كانت الدنيا برد وقالوا له أحد الثوبين نجس، أحد الثوبين، اجتهد بين الثوبين وغسل ثوبا، وبعد أن غسل الثوب صار عنده طاهر بيقين وطاهر بالاجتهاد. لو لبس الثوبين مع بعضهما البعض فصلى فيهما صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء عند الثوب الأخضر نعود إليه والثوب الأسود، اجتهد تارة الثوب الأسود طاهر أم نجس تردد فيه، الثوب أخضر طاهر أم نجس تردد فيه، فهو يظن كل واحد منهما نجس ويظن كل واحد منهما طاهر ولم يظهر له شيء. فإذا أراد أن يضع ثوبا على نفسه ويصلي ولا يوجد ماء ولا يستطيع ولا يعرف مكانا للنجاسة من أجل أن يقطع مكان النجاسة كما مر معنا، ماذا يفعل هنا؟ لو صلى فيهما لا تصح الصلاة بثوب نجس، فكل واحد من الثوبين يحكم عليه بالنجاسة. عند ذلك نقول اترك الثوبين وعليك أن تصلي عاريا في نعم أو في أحد البيتين. قيل له هذا البيت نجس، هذا الموضع نجس، وهذا الموضع طاهر، يعني أحد هذين الموضعين طاهر وأحد هذين الموضعين نجس، فلم يتبين منهما فيجب عليه أن يترك المكانين وبعد ذلك يصلي في مكان آخر. قال أو في أحد البيتين لحرمة الوقت. وأعاد، لماذا يعيد؟ في كل الصور قلنا لا يعيد، في هذه الصورة أجبرناه على الإعادة لأنه أعاد لتقصيره في الاجتهاد، ليس عنده آلة للاجتهاد أن يجتهد في أحد الثوبين أو في أحد البيتين وصلى عاريا. صلى عاريا والثوب موجود، قطعا أحد الثوبين موجود وهو طاهر، فلما صلى عاريا لحرمة الوقت وكان الثوب موجودا ولم يستطع الاجتهاد بيقين، عند ذلك نقول له عندما تعلم أن أحد الثوبين طاهرا وتستطيع الحصول فيه أو تغسل أحد الثوبين فيصبح طاهرا بيقين، عليك أن تعيد هذه الصلاة بعدم، وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة. ولأن معه ثوبا في الأولى، معه ثوب يمكن أن يصلي فيه، ومكانا في الثانية طاهرا بيقين. ولو اشتبه عليه بدنان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده، في إمام وإمام يظن أن أحدهما بدنه نجس، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه، صلى مثلا افترض صلاة تراويح في هذا المسجد صلى ظنا أن هذا الرجل هو يتمتع مثلا بدنه طاهر فصلى خلفه ثم تغير اجتهاده فانتقل إلى إمام آخر، هل يعيد الصلاة الأولى؟ لا يعيد، لأنه كلما صلى مع إمام وصلى خلفه ظن طهارة ذلك الإمام فصحت الصلاة خلفه. ولا يعيد الأولى، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى فإن تحير صلى منفردا ولو نجس بعض ثوبه أو بدن، بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهد ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه. هذه مسألة أخرى. المسائل الأولى سهلة، كلها تدور على شيء واحد، إذا خير الإنسان بين شيئين أحدهما طاهر والثاني نجس عليه أن يجتهد، وما اجتهد فيه يصح أن يصلي فيه ولا إعادة عليه، إذا قصر في الاجتهاد يجب عليه أن يعيد لتقصيره في هذا الاجتهاد. الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى عندنا سجادة صلاة، أنا أريد أن أصلي عليه، هذا الموضع أريد أن أصلي عليه، قيل لي إن بعض هذه السجادة تلوث بنجاسة، أصابه بول صبي مثلا، الآن جف، بحثت في هذا المكان فلم أعرف المكان، قالوا مكان مثلا بمقدار راحة كف نجس في هذه السجادة، بحثت فيها فلم أعلم المكان، ماذا أقول؟ هذا مكان محصور، فينبغي علي أن أغسل كل هذه السجادة من أجل أن أصلي عليها، لأنه لا أعرف طهارة المكان النجس إلا بغسلها بالكامل. بحثت عن المكان فلم أجد ذلك المكان، وجب علي الغسل؟ طيب وجب. وقعت نجاسة على طرف من ثوب، بحثت عنها فلم أجد هذه النجاسة، لكن النجاسة قطعا على طرف من الثوب، هل أجتهد فيه أم أغسل الثوب بالكامل؟ لا، يجب علي أن أغسل الثوب بالكامل. أرض الديار بالبيت، غرفة محصورة، هذه الغرفة وقعت نجاسة فيها، أريد أن أطهرها، بحثت عن المكان فلم أعرف مكان النجاسة، وجب غسل الجميع. لكن وقعت نجاسة في الميدان، بغسل الميدان كلياته؟ هلا هذا الحي بالكامل؟ هذا لا يمكن، هذا شيء عسير أتركه، وكل الأماكن بالنسبة إلي الأصل فيها الطهارة، ما دام الموضع محصورا يجب غسله، وما دام إذا صار واسعا لا يكلفنا الله هذا الأمر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. السؤال الآن، نحن هذه مسألة أخرى، عندما نقول الإنسان بالاجتهاد يتحرى القبلة، طيب المرحلة الثانية بأي شيء فعل أيضا يتحرى القبلة في الاجتهاد، ما هو الفرق ما بين الأولى والثانية؟ هل يوجد فارق ما بين الأولى والثانية؟ لا يوجد فارق، هذه المرة بالاجتهاد، وهذه الجهة بالاجتهاد، وهذه الجهة بالاجتهاد، ولا يوجد عندي مرجح. حتى لو جاء إنسان فقال لي القبلة ها هنا، طيب يقول لي عن يقين أم عن اجتهاد؟ فإن قال لي عن اجتهاد فأنا لا أكلف باجتهاده، هو عنده آلة اجتهاد وأنا عندي آلة اجتهاد، من أين ترجح عقله على عقلي حتى أستجيب لإنسان يقول لي جهة القبلة من هنا؟ أما لو قال لي أحد الناس والقبلة من هنا عن يقين وأنا أجتهد فأنا أتبع يقينه، لأن بعض الأشياء التي ستذكر معنا توجد بعض الأشياء اليقينية، هذه الأشياء اليقينية نأخذ مثلا عليها محاريب المسلمين، هذا المحراب الذي وجد في المسجد، عندما وجد تكاثر عليه آلاف المسلمين الذين يأتون إلى هذا المسجد، وكل واحد منهم يفكر في جهة القبلة تماما، ولذلك تجد أن بعض المسلمين لا يقرون بعض الأشياء فيقولون هذا محراب هذا المسجد ليس بصحيح، تكاثر هؤلاء المسلمين جعل علامة اليقين في المحراب، ولذلك محاريب المسلمين تعتبر علامة قطعية بالنسبة لجهة القبلة، فلا يكلف كل مسلم يدخل إلى مسجد من المساجد أن يتحرى القبلة، لأنه عنده يقين في جهة القبلة في هذه الناحية. إذا نحن نفرق بين اجتهاد واجتهاد، أم بين اجتهاد ويقين؟ واضح؟ نعم. فإذا كان بين اجتهاد واجتهاد لا يغلب، هذا الاجتهاد نفس الحكم لهذا الاجتهاد، فصلاته مثلا إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب هذا باجتهاد وهذا باجتهاد، هذا لا ينقض هذا وهذا لا ينقض هذا، أما اليقين ينقض الاجتهاد. عندما يأتي بعض الناس مثلا أنا لا أعرف أي الثوب نجس بسبب ضعف في بصري، جاءني بضوء جيد وسلط على الضوء وقال انظر هذا مكان النجاسة محوط، وعندما وضح لي بالضوء أو بالرائحة أو يعني ببعض العلامات الفارقة باليقين فقال هذه النجاسة، الآن أنتقل إلى الاجتهاد؟ لا لا أنتقل إلى الاجتهاد، لأني علمت مكان النجاسة بيقين. إذن المكان نعود إلى أصل وجود النجاسة في بعض الثوب. إذا وجدت النجاسة في بعض الثوب ولم أعرف مكانها، إذا عرفت مكانها، نجاسة في الكم أغسل الكم، النجاسة في القبة أغسل القبة فقط. لكن إذا كانت النجاسة، قالوا النجاسة فيها الجلابية، وين؟ في موضع منها، كل الموضع 5 سنتيمتر. طيب لا أعرف هذا المكان، فأغسل كل هذا الثوب من أجل أن أصلي فيه. كذلك وقعت نجاسة على بدنه، لا يدري، على ظهره، على بطنه، على يده، على فخذه، طيب لا يعرف، ماذا عليه؟ نقول اغتسل بالكامل، عند ذلك تزول هذه النجاسة. كذلك لو وقعت النجاسة على مكان، هذا المكان كان محصورا، ضيقا، محصورا، يعني يمكن إدراكه، وجب عليك غسله. أما لا يعرف، عند ذلك لا يجب علينا أن نبحث عن ذلك المكان، بل يجب إذا كان ضيقا أن نغسل المكان بالأكمل، وإن كان واسعا كبيرا فلا يكلفنا الشارع أن نبحث عنه. ولو نجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض، وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه. فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد فيه، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد. واحد عنده بستان 20 دنم، بال واحد بهالبستان، بال صبي بهالبستان، وين بيصلي؟ يصلي وين ما بده، لأنه لا يعرف أين بال ذلك الصبي. ليغسل البستان كلياته، عممه بالماء، لا يكلف في هذا الأمر. وسكتوا عن ضابط الواسع والضيق. طيب ما هو ضابط الواسع وما هو ضابط الضيق؟ قال أحسن شيء نعود إلى عرف الناس، هذا شيء واسع أم هذا شيء ضيق. مثلا عندما نقول والله عندنا غرفة، غرفة 2x3، أرض ديار 4x5، يعني سطلين ثلاثة مي بشطفوها، انتهت المسألة. أما نأخذ والله جامع، يا ترى صحن جامع الأموي، هذا واسع ولا ضيق؟ لا والله واسع، لا يمكن، يعني هذا يحتاج إلى جهد كبير، ولا ندري أين وجد ذلك الجزء. فعندما نقول واسع وضيق، نعود في هذه المسألة 2-3 من المسلمين، مجرد ما حكموا عليه صار الحكم في العرف ضيق أو واسع. والأحسن في ضبط ذلك العرف، ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه، فإن غسل مجاوره طهر كله. المسألة شوية دقيقة، عندها الثوب، هذا الثوب موجود من مكان إلى آخر فيه نجاسة، نعم، فحطيت مثلا مثل هذه العلامة، غسلت من هنا إلى هنا، يعني من أول الثوب إلى هذه العلامة. طيب في المرة الثانية وأنا لا أدري، الثوب كله نجس، في المرة الثانية غسلت من العلامة إلى نهاية الثوب، السؤال الآن مكان العلامة الآن، يعني كأني أغسل هلأ المسجد من هون لعند العضاضة، ومن العضاضة لآخر، أول مرة غسلت المكان، بعد ذلك غسلت من العضاضة إلى آخر المسجد، هل طهر المسجد؟ السؤال هنا المكان، هذا الفاصل ما بين الاثنين، هل يوجد تداخل بينهما أم كان على الفاصل؟ إذا كان على الفاصل معنى ذلك أن الفاصل بقي يحتمل نجاسته، لذلك نقول لابد في هذه الحالة أنه أتجاوز العضاضة شوي وبعد ذلك رد برد من عند العضاضة وبكمل، من أجل أن أتأكد أن هذه المسافة الموجودة والمكان ما بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية، النصف الأول والنصف الثاني، الجزء الأول والجزء الثاني، يوجد مكان مجاور تم غسله. أما تمام مكان مجاور تمام، هل أستطيع عندما أغسل يدي إلى المرفقين أو أحدد المرفقين؟ لا أستطيع، ماذا أفعل؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، برفع الماء شوي فوق المرفقين، عند ذلك أتأكد أنني غسلت المرفقين. وهون لما بدي أغسل الجزء الأول بدي أغسل الجزء الثاني، بأخذ جزء بسيط من الأول وبتمم الثاني، عند ذلك يطهر ذلك المكان. ولو غسل بعض ثوب، بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه، فإن غسل معه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المجاور، يعني المكان هذا الفاصل ما بين الاثنين، لم يكن طاهر. ولا تصح صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته. أي مسألة أخرى، التعلق بالنجاسة ما حكمه؟ يعني مسألة يعني دائما يقترحونها، في كلب متصل، هذا الكلب نجس، حطينا له لهالكلب حبل، متى يعتبر أنا متصل بالنجاسة ومتى أعتبر لست متصلا بالنجاسة؟ إن حملت الحبل ها حطيته على الكتف وشديته بإيدي وأنا واقف أصلي، أنا حامل هذه النجاسة، متصل بهذه النجاسة؟ نعم متصل. قال هو بعد 5 كيلومتر هذا الكلب متصل بهالشريط، أنا متصل بهذه النجاسة. لماذا؟ لأنني كأنني أحمل هذه النجاسة. فالثوب، ما رأيك بإنسان لبس ثوبا وهذا الثوب متدلي، مثل واحد لابس ثوب قماش وآخره نجس، فهل يعتبر هذا الثوب الذي يلبسه وآخره متنجس هل تصح الصلاة فيه؟ لا تصح الصلاة فيه، لأن نقول إن الثوب الذي يلبسه بعضه متنجس. لكن لو أنا أصلي الآن على سجادة، سجادة كبيرة 50 متر مثل الحصر هاي الكبيرة مثلا، في نجاسة بآخرة وأنا صليت هون، ممنوع؟ لا ممنوع، لأنني لا أحمل النجاسة، إنما أكلف في الصلاة في الموضع الذي أصلي فيه، فالموضع الذي أصلي فيه إنما هو طاهر. طيب كيف أفرق الآن بين حمل النجاسة وما بين ضبط هذه النجاسة؟ لو حملت الحبل هذا وحطيته تحت رجلي، عند ذلك هل أعتبر أنا متصل بالنجاسة؟ لا لست متصل، لما قبضت بإيدي أنا واصل يدي بالنجاسة، لما وضعته هل في فرق؟ هل حصيرة لو حملت على كتفي وحبيت صلي بتصح الصلاة وهي بعضها نجس؟ لا يصح، لكنها عندما كانت ممدودة وصليت على طرف منها طاهر، هل لي علاقة بالطرف الآخر؟ لو حكمنا بهذه المسألة عند ذلك لا تصح الصلاة على مكان، لأن الأماكن متصلة ببعض البعض، توجد أماكن نجسة وأماكن طاهرة. فإذا وجد مكان نجس ومكان طاهر فأنا يجب علي أن أصلي فقط في المواضع التي تلامس الأرض من جسدي، إذا كانت طاهرة يكفي ذلك؟ يكفي. ولا تصح صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته، ولا يضر جعل طرفه تحت رجله. نعم. ولا نجس يحاذي، أنا أصلي على سجادة مثليت محازات هذا الصلاة، هذه الصلاة أصلي على مثلا مكان في البس في طريق في الصحراء أصلي، وأنا في الصلاة بعد نص متر وجدت مثلا غائط حيوان، هل أقول الصلاة على هذا المكان في الصحراء لا يصح؟ لا، الصلاة التي في المكان التي أصلي فيها طاهر، المكان الذي يحاذيها نجس، فيبقى هذا المكان على طهارته وذلك المكان على نجاسته، لا يضر، ما في حائل. طيب هلا في عنا نجاسة، نجاسة ثم وضعنا فوق النجاسة، أعطيك مثال مثلا مكان فيه نجاسة، جبت دف خشب أنا وحطيته وصليت فوق الدف الخشب، هل أكلف بأسفل الثوب؟ لا أكلف. وضعت سجادة، وضعت حصيرة، أنت الثوب في البستان، حصيرة بتأخذ سجادة صلاة وبتحطها وين؟ بالبستان. البستان لا تصلي على تربته لأنه مختلط بروث الحيوانات، بالرمل التراب اختلط بالسماد اللي هو روث حيوانات، ولذلك كان نجسا، لا تصح الصلاة عنه. جيب أي قطعة قماش ورق جعلتها أين، حتى ولو ورق شجر جعلته على الأرض وبعد ذلك صليت عليه، ما حكم الصلاة عليه؟ صحيحة، يوجد عازل صار بينك وبين النجاسة. ولا يضر جعل طرفه تحت رجله، ولا نجس يحاذيه، ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه، ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة. واحد انكسرت ركبته، كانوا سابقا ما في لا قطع بلاستيك مثلا ولا شيء، قالوا الأطباء انه بتصلح ركبة كلب اجبكم الله مكان ركبة هالانسان، غيروا هالمفصل، جابوا مفصل كلب وركبوا له اياها لركبته. الان وصل ركبته بشيء نجس، طبيب وصل له اياها، صار حامل نجاسة ام غير حامل نجاسة؟ صار حامل نجاسة. هذا الحمل طيب عندما وصله هل وجد غيره؟ ما وجد غيره، لذلك اضطر الى هذا الشيء. عند ذلك هل تصح صلاته؟ لا يمكن نزعها. هل يمكن نزع هذا المكان الذي اتصل بالعظم؟ لا يمكن نزعها. طيب لو وجد الطاهر قال بعد 10 سنين طلع اختراع وطالعه عوض المفصل مفصل بلاستيكي، نريد الآن هل يكلف هذا الإنسان أن يذهب إلى طبيب ويفعل عملية جراحية وينزع العظم الذي أخذه من حيوان نجس ويجعل مكانه قطعة بلاستيك طاهرة؟ أيضا لا يكلف هذا الأمر. ولو وصل عظمه بحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك، فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهرة كما في الروضة كأصلها. فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحا غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضرر. الآن هذه المسألة، قال وجد صالحا يعني وجد شيئا طاهر، وجد شيئا يصلح عليه، لكن ننظر الآن نزعه فيه ضرر أم ليس فيه ضرر، سواء كان مادي ولا معنى. نعم، هذا الضرر إن حدث الضرر نقول له لا تنزع، وإن لم يحدث ضرر مثلا كأن كان هذا لا يوجد شيء يشد عليه الجرز المكسور من الخارج إلا هذا النجس، عند ذلك وجد الطاهر ماذا نقول عليه؟ تزيل مثل العصابة مثلا، إصبعته انكسرت حطوا له شيء نجس وربطوه عليه ربط، هل في ضرر إذا أمنا النجس وحطينا الطاهر؟ ليس فيه. أما لو كانت عملية جراحية فيها ضرر ولا ما فيها؟ فيها ضرر، لا يكلف العملية الجراحية، ولكن بالنسبة للشيء المتماسك العصابة اللي حطها على الجرح وكانت نجسة يجب عليه أن يزيلها، يجب عليه أن يزيلها. إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت. ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم. هلا في عنا بيجوا بعض الناس، كانت عادة موجودة في كثير من القرى وهلا صارت موضة الحمد لله، يعني صارت في أرقى المجتمعات صار بيتباهوا انه عم يساووا شيء من هذا الوشم. الوشم هو عبارة عن إدخال إبرة تحت الجلد تخرج الدم إلى سطح الجلد، يعني بين الجلد وجلد آخر، وبعد ذلك يأتون بشيء من الملونات فيدخلونه إلى الدم. عند ذلك طبعا بطرق معينة وبالثقوب معينة تحدث رسوم، هذه الرسوم تسمى وشم، أحيانا بيحطوها بالدقن، أحيانا بيحطوها على اليد، بالبطن، بالرقبة، وهلأ بقى صار يحطوا صورة ثعابين وصورة كذا، يعني أشياء منتشرة في العالم اليوم. وهذه من أين توجد مخالفة للشريعة؟ تجد دائما مخالفة الشريعة قائمة في كل مكان. كذلك هذا الوشم الآن لو نزعه فيه ضرر صار الوشم وانتهى، وبعد ذلك لو صار في نزعه ضرر لا يكلف هذا الضرر، لكن هل يصلى خلفه الموشوم حامل نجاسة؟ فكيف يصلى خلفه؟ أما هالقرية من خطيبها لآذن الجامع فيها كلها موشومة، حبوا يصلوا مع بعضهم البعض نمنعهم من صلاة الجماعة؟ لا، كلاتهم مثل بعضهم البعض، ما في مانع يصلوا مع بعضهم البعض. الآن الحمد لله يعني يوجد في الطب طريقة لإزالة الوشم دون ألم، مع ذلك فيها كلفة. ففيه التفصيل المذكور، يعني لا تستحي إذا لقيت واحد موشوم وحب يصلي إمام اللي رجع لورا وانت ما بتصح إمامته، بس لا تساويها هي، يعني إذا كنت في شي قرية بعدين بتاكل لك شي أكلة، يعني إذا كان هذا الزلمي زعيم عندهم لا، الإنسان إذا كان في مكان وفي غير هذا الموشوم وحب يقدم. ولذلك نصحنا بعض الناس موشوم كل وجهك أو إيديك وشم فكيف تصلي بالناس؟ بعض الناس بده يعاند ويبقى يصلي بهؤلاء الناس. وعفي عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه لا في حق غيره. حتى الاستجمار المكان الذي يعني أزال فيه مكان الغائط في حجر معين، لكن بعد ما بيصير متعرق ماذا عليه؟ هذا نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.